مات يرثه ويقوم مقام الابن الحقيقي. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة، لأن عادة سيئة تنسب إليك رجلا ليس هو بابنك، وتدخله بين أبنائك يرث مالك وترث ماله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة، وأمر الرسول أن يزوج زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها، على من؟ على سيدنا زيد، وهي بنت عمته شريفة هاشمية، ها يعني من قريش، ولو كانت لم تكن هاشمية بنت هاشمية. نعم، يزوج بمن؟ يزوج بزيد المشترى بالفلوس، سرق رضي الله عنه من قومه وبيع في سوق عقاد. نعم، فهي رضي الله تعالى عنها تكبرت وارتفعت، قالت لا تزوج على هذا مولى، وأنا شنيوة النسب. نعم، وأهلها كذلك قالوا كذلك، حتى أخوها امتنع من ذلك. فإذا الآية تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة. شوف يعني أنتم ليس لك يا زينب ولا أخوك ولا أحد من أهلك، ها ما لكم الخيرة إذا هو أمر سبحانه وتعالى بزواجك على زينب، وإذا هي ترجع وترضى الآية ترضى بزواجها على من؟ على سيدنا زيد. نعم، فلما تزوج سيدنا زيد العشرة بينهما لم تتم، لأنها هي تتكبر عليه، تقول أنا شريفة النسب وأنت مولى كذا كذا إلى آخره، فكان يشتكي إلى الرسول ويقول أنك تتكبر علي وكذا وكذا إلى آخره، ها والرسول يقول له أمسك عليك زوجك واتق إلى آخره. لكن الله أمر الرسول على أنه إذا طلقها زيد وتمت من العدة تتزوجها أنت يا محمد، تتزوجها أنت يا محمد. ليه؟ لكي نبطل عادة الجاهلية التي هي اتخاذ الابن الذي ليس بحقيقة تجعله حقيقة وترث ويرث. فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها. من زوجها؟ الله. ها الله. ولذلك رضي الله تعالى عنها بعد ان تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تتفوق على على زوجات الرسول، وتقول انتن زوجكن اولياؤكم واما انا زوجني ربي، في قوله زوجناك. من زوجها؟ فأبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني. وقال للرسول وقال للمسلمين ادعوهم لآبائهم، لا تدعوهم أبناء محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله. لا تنسب ابن إليك ليس هو من صلبك وتجعله ابنا لك ترث ويرث، وإن كان ابنا من الرضاع لكن ما يرث، ابن الرضاع يرث ما يرث، وهذا الذي ليس به من رضاع ولا شرب من دم زوجتك حينما هي كانت على ذمتك، ينسبونه العرب في ذلك الوقت أنه ابن دعي. لا، أبطل على التبني سبحانه وتعالى. طيب سيدنا لأنهما مناسبان كالصورتين، إذ القصد منهما إخلاص الاعتقاد والعمل، فناسبا هنا وإن لم يردا، إذ القصد إظهار الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز، وقياس ما قالوه في الجمعة أنه لو نسي ما يقرأ في الأولى قرأه مع ما في الثانية. ومن تعذرت عليه الصلاة استخارة بالدعاء المذكور، وظاهره عدم حصولها بمجرد الدعاء مع تيسر الصلاة، إلا أن يقال المراد عدم حصول كمالها بظاهر خبر أبي يعلى رحمه الله تعالى: إذا أراد أحدكم أمرا فليقول. وذكر نحو الدعاء السابق. وورد في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال: كان إذا أراد الأمر قال: اللهم خير لي واختر لي واختر لي. اللهم خير لي واختر لي. كان دائما عليه السلام إذا أراد أمرا يقول: اللهم خير لي واختر لي. نعم. لأن الإنسان لا يدري أين الخير، هل في الفعل أو في عدم الفعل. نعم. وينبغي ذكر ذلك بعد دعائه. يعني بعد ما يدعو يقول: اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي. نعم. كل إنسان يريد أن يفعل شيئا ها يستحب له أن يدعو بدعاء الاستخارة ويقول بعده كذلك: اللهم خير لي واختر لي. نسأل الله التوفيق ومتابعة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله لما ينشره. نعم. إليه صدره. فإن لم ينشره فبعد ذلك يحصل للإنسان انشراح في صدره أو على أنه يريد أن يفعل ذلك الأمر، فإذا حصل له ذلك، نعم، حصل له انشراح أو حصل له كذا رغبة بذلك الأمر فليفعل بعد الاستخارة، يعني على أنه الأمر صالح له. نعم. هذه من أمارات الإيه؟ من أمارات على أن الشيء يصح يعني يفعله الإنسان. نعم. فإن لم ينصرف صدره بشيء فيقرر الاستخارة بصلاتها ودعائها ويكرر، يعني على أنه إذا لم يحصل له انشراح صدره ولا يجد من نفسه قبول ولا كذا يكرر الاستخارة حتى يحصل له ذلك. نسأل الله التوفيق. نعم. وإن زاد على 70. والتقييد بها في خبر أنس رضي الله تعالى عنه: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات. 7 مرات. 7 مرات يعني ورد على أنه يكررها 7 مرات. يكررها 7 مرات. نعم. طيب. ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك. نعم. فإن الخير فيه. نعم. جرى على الغالب. أما لو فرض عدم شرائه مع تكرار الصلاة فإن أمكن تأخير أخر، وإلا شرع فيما تيسر. نعم. لأنه علامة الإذن والخير، والله أعلم. نعم. أقرأ يا شيخ أقرأ قريب البركة. نعم. الله يوفقنا ولما يحب ويرضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله والمسلمين أجمعين: أولاد الأم. كم حالة لأولاد الأم؟ جواب: 3 حالات. الأولى السدس لهم أولاد الأم. يعني الآن نقرأ في هذا الكتاب الصغير للمبتدئ وهو إيه؟ في علم الميراث. في علم الميراث إذا مات إنسان وعنده أولاد أم، إيش معنى أولاد أم؟ يعني إخوة من أمه، إخوة من أمه، لأن الإنسان له 3 إخوة. الإخوة 3 أصناف: إخوة أشقاء، وهو الذي يكون الأب واحد والأم واحدة، الأب واحد والأم واحدة. وعندنا إخوة من الأب وهم الإيه؟ الذين إيه؟ الأب واحد والأم وكل واحد منهم على أم، قال يقول لهم أبناء أب، أبناء أب، نعم، أبناء لأب أو أبناء أب. وعندنا إخوة من الأم، الأب مختلف والأم واحدة، فهذه يقال لها إخوة لأم. والإخوة لأم إذا مات إنسان وذلك إخوة لأم فلهم 3 حالات في الإرث. إذا كان الإخوة واحد أو واحدة، أخت واحدة أو أخ واحد من أمه، فيرث السدس، فيرث الايه السدس. فإن كانت واحدة فلكل واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، فإن كانت واحدة فله السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، فإن زاد عن واحد أو واحدة فهم شركاء في الثلث. يعني إذا كان الأخ من الأم واحد نعطيه السدس، أو أخت واحدة نعطيها الإيه سدس المال، سدس التركة، أو كان أخ واحد من الأم نعطيه سدس التركة. وإذا جاء أخوين أو أختين أو أخ وأخت، نعم، من الأم نعطيهم كم؟ ثلث التركة. نعطيهم ثلث التركة. نعم طيب. وهذه الآية في قوله وإن كانوا أكثر من ذلك من شركاء في الثلث، هذه الآية في الإخوة للأم نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. الأولى السدس للمنفرد منهم، للمنفرد منهم، نعم، أي من الذكور أو الإناث إجماعا، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وإن كان رجل يورث كلالة، إيش معنى كلالة؟ الكلالة هو الميت الذي ليس في ورثاه لا ذرية ولا والدين، لا ذرية ولا إيه؟ ولا أحد الوالدين، يعني الذي يموت ولم يكن في الورثة أب ولا أم ولا إيه؟ ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، يعني ما عنده لا ذرية، المنقطع من الذرية والمنقطع من الإيه؟ من الأبوين. ليه؟ لأن الإخوة من الأم ما يرثون إلا عند فقدهم، لأن الإخوة من الأم متى يرثون؟ عند فقد الأب، وعند فقد كذلك من؟ كذلك الذرية، الذرية. نعم طيب. والمراد الأخ والأخت من الأم كما قرئ به في الشواذ. نعم. وأخذ ولد المنفرد السدس مشروط بعدم الأصل الذكر والفرع مطلقا، كما يأتي في حالتهم الثالثة بقوله تعالى يورث كلالة، والذي يورث كلالة هو من يرثه حواشيه، إذ لا ولد له ولا والد، كأخ أو أخت لأم وعم، كأم من إيه؟ وعم، كولد أم، كأخ أو أخت، كأخ، مات إنسان عن أخيه من أمي، أو مات إنسان عن أختي من أمي، وعن عمه أخي والدي، كم نعطي للأخ من الأم السدس؟ لأن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الإيه السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك جاءوا فوق الواحد، اثنين ثلاثة أربعة، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أو كانوا مختلطين، ويكون لهم الإيه لهم الثلث. نعم طيب سيد. نعم. الثانية الثلث للاثنين أو اثنتين فأكثر. الثانية، الحالة الثانية، يرث ولد الأم الثلث بشرط وهو أن إيه؟ أن يكون أكثر من واحد، وأن لا يكون في الورثة أب ولا جد ولا ذرية، لأن وجود أصل الميت يمنعه، وكذلك وجود الذرية يطرد الإخوة من الأم من التركة، لأن الله يقول وإن كان رجل يورث كلالة، إيش معنى كلالة؟ وهو الميت الذي يموت وليس له ورثة، لا أب ولا جد ولا ذرية، من يرثه؟ يرثه الحواشي. ما هم الحواشي؟ الإخوة الأشقاء، أو الإخوة من الأب، أو إخوة من الإيه من الأم. نعم، لأنه إذا كان الأب موجود أو الجد موجود، ها، على اختلاف العلماء لا يرث. نعم طيب. لقوله تعالى في الآية المتقدمة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. وأخذ أولاد الأم الثلث مشروط بتعددهم، اثنين أو اثنتين فأكثر، ذكورا أو إناثا أو مختلطين، وبعدم الأصل الذكر والفرع مطلقا كما تقدم، كأخوين أو أختين أو أخ وأخت من الأم وشقيق. كان مات رجل عن أخوين من أمي أو أختين من أمي أو أخ وأخت من أمي عن أخيه الشقيق، فنعطي الإخوة من الأم ثلث التركة والباقي نعطي للأخ الشقيق. نعم. وإذا قام بشقيق وفي هناك أخ من الأبي يقوم مقام الشقيق. نعم. ثانية الثلث للاثنين واثنتين فأكثر بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى في الآية المتقدمة وهم شركاء في الثلث. كأن واحد يسأل الشيخ، يسأل الشيخ رحمه الله يقول يا شيخ إذا أعطينا الثلث للأخت من الأم أو الأخ من الأم هل بينهما مفاضلة يكون الذكر كالأنثى في الميراث مرتين؟ قال لا، ليس لا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر المفاضلة إلا في الأبناء، إلا في الإيه؟ في الأبناء، وكذلك في الإيه؟ في الإخوة الأشقاء. يسوكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، وإن كان إخوة رجالا ونساء يعني من النسب، الإخوة من النسب. من هم الإخوة من النسب؟ الذي يجمعك، الذي يجمعهم هم والميت الأب، لأن أخوك من أبيك من نسبك، من نسبك اللي هو من نسبك، لأن النسب يرجع إلى الأم ولا للأب؟ للأب. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإن كانوا إخوة أي الإخوة إخوة من النسب، يعني يجمعهم معك أيها الميت نعم الأب، وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما في الإخوة من أمنا، لأن الله يقول في الآية حق الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث، وهم شركاء في الثلث، والتشريك يقتضي التسوية، لأنه قال شريكك، أنا شريكك في هذه الدار. لما نقول لك أنا شريكك في هذه الدار، السامع ماذا يعرف؟ يعني أنه أساويك، يعني أني أساويك. ما قال الله شريك شركاء في الثلث، شركاء في السدس، شركاء في الربع، لا، هم شركاء. أطلقت الشراكة، وإذا أطلقت فالمراد بها التسوية. نسأل الله أن يفهمنا معاني القرآن، نسأل الله أن يفهمنا معاني القرآن، القرآن عظيم، نسأل الله أن يفهمنا معانيه. ولذلك في القرآن نسمع كل يوم في صلاة الجمعة الخطيب يقول اللهم صل، يقول إن الله وملائكته يصلون على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. شوف شوف شوف، الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه وعن الملائكة بأنه يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطلب منا أننا نصلي، لكن مع مع السلام. شوف، مع السلام، لكن هو ما سلم، هو ما قال إن الله وملائكته يصلي ويسلم، قال بس يصلي. ليه؟ ليه هو يفعل الصلاة سبحانه وتعالى والملائكة ونحن يطلب منا أن نصلي ونسلم؟ في فرق عظيم، في فرق عظيم. القرآن له معاني، لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته لا يأذون الرسول، لا يحصل منهم إيذاء للرسول، لأن السلام معناه إيه؟ السلام معناه الأمان. لما تقول أنت تأتينا تقول السلام عليكم، نقول نحن وعليكم السلام، يعني تقول لا تخافوا مني، أنا جيت إليكم أستأنس بكم، ما مني مضرة، ما مني مضرة، فنقول لك وعليك السلام، وكذلك نحن ما منا مضرة لك، أجلس معنا، أجلس معنا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنتم صلوا عليه مع عدم الإيذاء، لأن الأذية ما تقع مني ولا من ملائكتي، ما يؤذون إلا الإنس والجن، الذين قالوا أنه ساحر، الذين قالوا أنه كذاب، حاشاه، صلوات الله وسلامه عليه الذي قالوا أنه مجنون. الله قال إن قال لرسولي مجنون؟ الله قال لرسولي أنه ساحر؟ لم يصفه، لكن من وصفه بالسحر؟ وصفه بالجنان. نحن الإنس والجن، الإنس والإيه والجن. فلذلك يقول صلوا عليه مع السلامة من ألسنتكم صلوات الله. شو القرآن؟ كيف القرآن لازم قرأنا القرآن يزيد حربا ينقص حربا لمعنى. في سورة الزمر وسيق الذين آمنوا إلى آخره إلى الجنة إلى الجنة زمرة حتى إذا أتوها وفتحت. شوف وفتحت، لكن هناك حقون جهنم فتحت ما في واو، هنا في واو، هنا ما في واو. ليه؟ لأن الضيف يكرم وتفتح له الأبواب، أبواب الدور التي يريد أن يدخلها قبل أن يأتي. قبل وفتحت يعني وقد فتحت أبوابها، أبواب الجنة، لأنهم مكرمين. وأما المجرم إذا جيء به يفتح السجان، يفتح الباب كده قليل ويدق على جوا على السجن يدخل. ما يكرر، ما تفتح له الأبواب من أول، ما يفتح له باب السجن إلا عندما جيه. شوف فرق واو واو واو واحدة. هذه بلاغة القرآن، هذه بلاغة الإيه القرآن. والله تحدى العرب الفصحاء في ذلك الزمان أنهم يأتون بمثله ولو صورة ما قدر. سيدنا لبيد لما سمع القرآن بطل من الشعر، بطل من الشعر، صار يقرأ القرآن، ما قال إلا واحد بيت بعدما سمع القرآن. على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا أصدق كلمة قالتها العرب. الرسول يقول أصدق كلمة قالتها العرب، على كل شيء ما خلى الله باطل، كل شيء معبود يعبد ما خلى الله باطل. تدعو غير الله باطل، تدعو يا سيدي فلان باطل، أشفيني يا سيدي فلان باطل، أشفيني يا سيدي بدوي باطل، أشفيني يا سيدة زينب باطل. ما يشفيك إلا الله. السيدة زينب وإنت والسيدة زينب والشيخ البدوي والدنيا كلها محتاجون لهذا. مخلوقون، لو كانوا مخلوقون ما ماتوا. ليه ماتوا؟ إذا كان مخلوق يبقى، المخلوق يموت ولا يبقى؟ يموت. أما الخالق لا يموت. لذلك سيدنا إبراهيم لما رأى الشمس طالعة قال هذا ربي، ولما أفلت راحت قال لا إني لا أحب الآفلين. لما رأى القمر بازا قال هذا، فلما قال أحب الآفلين عرف على أن الذي خلقه الذي يتغير سبحانه وتعالى هو الخالق. نسأل الله أن يلهمنا رشدا. طيب سيدي. وإطلاق الشريك يقتضي التسوية في قسمة التركة والله أعلم. سبحانه. الثالثة سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأبي والجد. طيب إذا جاء معهم مع الإخ من الأم ولد الميت، بنت أو ابن، مات إنسان عن ابنه أو بنته وأخ من الأم، نقول للأخ للأم أنت ما لك في التركة شيء. يقول ليه؟ نقول له الذرية حجبوك، الذرية منعوك من الإيه، منعوك من الإيه، حجبهم بالذرية أو حجبهم بالأبي أو بالجدي أو بالإيه أو بالجدي. نعم. بالأب والجد، أبي الأب لا أبي الأم. نعم. قد نظم صاحب النهضة أحوال أولاد الأم بقوله الثلث لاثنين او لاكثر من اخوة للام بسوى جرى، والسدس الانفراد بالسوى منهم بالسوى او بالسوى جرى، بالسوى جرى يعني بالسوية. نعم. والسدس الانفراد منهم للابد بالسوية. نعم. لا يفضل الذكر على الام. ثم سقوطهم يكون بالولد او ولد الابن وبالابي كذا، بالجد ان صها وان على خذا. ام الميت كم حالة لأم الميت؟ الآن شيخ يخبرني عن حالات أم الميت إذا مات إنسان وترك أمه، كيف يكون إرثها من ابنها؟ الجواب ها يا سيدي، ثلاث حالات. الحالة الأولى، السدس مع الولد أو السدس مع الولد، إذا كان عنده ذرية سواء كانوا إناثا أو ذكورا فلأمه السدس. نعم طيب. أو مع العدد من الإخوة والأخوات، أو كان معه عدد من الإخوة، أو كان معها عدد من الإيه، مات عن ثلاث إخوة أو اثنين من الإخوة أو الأخوات أو إخوة وأخت. نعم وأم، فالأم تأخذ السدس لأن الاثنين أو الثلاثة من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا ذكورا أو إناثا أشقاء أو لأب أو لأم يطردوها، ينزل الأم من السدس إلى من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. وإذا خلى الميت ما عنده ذرية ولا عنده عدد من الإخوة تأخذ الثلث. نعم، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو مختلطين من أي جهة كانوا ولو محجوبين بشخص، فإن الأمة تستحق السدس معهم كأب وأم وثلاثة إخوة متفرقين. كأب وأم مات عن أبيه ها وعن أم وثلاثة إخوة متفرقين ها متفرقين يعني أخ شقيق وأخ من الأب وأخ من الأم. فنقول لإيه الأم لها هنا كم؟ سدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ها طيب، لكن الأب حجب وقال وإن كانوا محجوبين فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. وإن كانوا وفيهم في الإرث أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا. الأب حجبهم ما يرثوا بالمرة، وهم حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. نعم، فالإخوة محجوبون بالأب ومع حجمهم فإنهم حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. نعم، حجب نقصان لظاهر قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني مات شخص عن أمه وأبيه فنعطي الأم ثلث التركة والأب يأخذ الباقي الثلثين. لكن لما جاءوا الإخوة الأم نزلت من الثلث إلى السدس والأب حجبه وإن كانوا محجوبين. نعم، ففرض الله للأم الثلث مع الأب فقط، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها، والإخوة مطلقا لا يرثون مع الأب، ومع ذلك جعل لأم السدس في هذه الحالة. ولذا قيل وفيهم في الإرث أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا، حجبوا بالأب وحجبوا الأمة من الثلث إلى السدس. نعم طيب، والأم لا تحجبهم لا منفردين ولا مجتمعين، وهذه مستثناة من قاعدة من ورث بواسطة حجبته تلك الواسطة. نعم. الثانية. نعم، والدليل على أخذ الأم السدس في الحالة الأولى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد كأم وابن أو بنت فأكثر. مات إنسان عن أم وأبيه وعن ابنه ماذا نعطي الأب؟ السدس. وماذا نعطي الأم؟ السدس. ونعطي الابن الباقي، الاربع الاسداس، الاربع الايه الاسداس. فان كان له ولد فلابوه لكل واحد منهما الايه. ايش معنى ولد؟ يعني عنده ذريه، ان كان الميت عنده ذريه وترك في الورثه ابو وام فلكل واحد منهما الايه السدس. نعم طيب، والولد يشمل الولد أو والولد يشمل الذكر والأنثى، إذا قلت أنا عندي ولد، أنا سألته قلت لك يا شيخ أنت عندك ولد؟ قلت نعم عندي ولد. عندي إيه؟ عندي ولد. فإذا أردت أن أستفسر عن الولد فأقول هل هو ابن أو بنت؟ هل هو ابن أو إيه؟ أو بنت؟ لأن الولد يشمل الذكر ويشمل الإيه؟ الأنثى. نعم. لأنه إذا قال لك ولد ها هو معناته ابن، لا قد يكون ابن وقد يكون بنت، قد يكون ابنا وقد يكون ايه بنتا. ولذلك كان في زمن من الأزمنة كان خليفة من الخلفاء نعم أراد أن يولي على أحد البلدان قاضيا، فقالوا له العلماء في ذلك الوقت إن فلانا يصلح أن يكون قاضيا لتلك البلد. فلما جاءوا بفلان وإذا هو ابن صغير يعني فوق العشر السنين الذي رشعه للقضاء، فلما نظر إليه الحاكم ازدراه يعني شافه صغير، مع أنهم كانوا علماء في ذلك الوقت يحفظون من 5 سنين رحمهم الله تعالى، كانت قلوبهم صافية فلا يكون الحرام. نعم. فازدراه فقام سأله الحاكم قاله ما تقول إذا كذا وكذا ها؟ لما قال له وله ولده قال له فلان مات وعنده ولد وكذا كذا، قال يا أمير المؤمنين وضح لي الولد هل هو ذكر أو هو